إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول ربنا في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلامه وسننه هي تشريع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي بيان القرآن وتوضح القرآن وتفسر القرآن. فالسنة قرينة القرآن في التشريع، وبدون السنة لا يظهر للقرآن كثير من معانيه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتثل أوامر ربه ويعلم أمته عليه الصلاة والسلام كيف يطيعون الله، فعلمهم كيف الوضوء، وعلمهم كيف الصلاة، وعلمهم كيف الصيام، وعلمهم كيف الحج، علمهم كل شيء. حتى قالت يهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى قضى الحاجة. فقال: نعم. فلم يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولنا اليوم وقفة مع حديث عظيم فيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة جليلة. روى أبو داود والنسائي والإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الوضوء؟ جاء يسأله عن صفة الوضوء، كيف يتوضأ؟ فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإناء من ماء، وهذا من كمال التعليم. لم يقل له: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، بل دعا بإناء من ماء ليعلمه الوضوء بين يديه بفعله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون أكمل في التعليم وأعظم في الإيضاح. فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإناء من ماء، فغسل يديه، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة الوضوء، فبدأ بغسل الكفين ثلاثا، وهذا من سنن الوضوء أن يغسل المسلم يديه ثلاثا في أول الوضوء، أن يغسل الكفين ثم غسل وجهه ثلاثا، فغسل وجهه وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن ومن بداية الأذن إلى بداية الأذن الأخرى، فغسلها ثلاثا ثلاثا. قال العلماء: والمضمضة والاستنشاق من غسل الوجه. ثم غسل ذراعيه ثلاثا، وغسل الذراع يبدأ من الكف من أصابع اليد إلى المرفق، لأن بعض الناس يخطئون فيبدأ بالغسل من الكوع من الرسل، يقول قد غسلت الكف في أول الوضوء، وهذا خطأ، ولكنه يغسل ذراعه كاملا من أصابع يديه إلى المرفق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وهي مرة واحدة، فالرأس لا يمسح ثلاث مرات، بل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه إلا مرة واحدة، ولم يذكر في الحديث مسح الرقبة، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح رقبته في الوضوء، وما جاء ذلك إلا في حديث ضعيف عنه من حديث أبي هريرة عند أبي داود، وإنما قال بذلك بعض الفقهاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح، فالصواب أنه لا يستحب ولا يشرع. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: وهذا موطن عظيم جدا لهذا الحديث. قال: هذا الوضوء، هذه الصفة الشرعية للوضوء، فمن زاد على هذا، فمن أراد أن يزيد في الوضوء على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم. وهذه العبارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الجملة من الحديث فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على دين الله عز وجل شيئا صغيرا أو كبيرا. لو جاءنا رجل فقال: أنا أحب الوضوء فسأغسل أعضاء الوضوء أربعا أربعا، ويقول: هل في الوضوء من شر؟ هل في الوضوء من إشكال؟ نقول له: لا يجوز. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يبين لك أخي الكريم معنى البدعة. لا يشترط في البدعة أن تكون أمرا قبيحا مذموما مضادا للدين، بل قد تكون، بل أصل معنى البدعة أنها تشبه الطريقة الشرعية. لو جاءك رجل فقال: أنا أحب الصلاة فسأصلي الظهر ست ركعات، فهل هذا الرجل مثال أم آثم؟ هو آثم. سيقول لك: أتقول إن الصلاة فيها يد؟ أفي الصلاة من شر أو سوء؟ فالجواب: إن الصلاة ليس فيها شر أو سوء، ولكن زيادتك على الشرع هي الشر والسوء. فمن زاد على هذا لا يجوز لك أن تزيد شيئا على دين الله، إنما تأخذ الدين كما هو. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ربنا في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم. فدينك كامل لا يحتاج إلى زيادة من أحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يوجد في شرع الله شيء يحتاج إلى تكميل ولا إلى زيادة أحد كائنا من كان. إنما نأخذ الدين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا زيادة ولا نقصان. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن هذا الحديث فيه هداية للموسوسين أصحاب الوسوسة الذي ابتلي بتسلط الشيطان عليه حتى تراه يعيد الوضوء ثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا في كل مرة يقطعه الشيطان: لعلك ما أصبت هذا الموضع، لعلك ما أكملت غسل يدك هنا، لعلك ما أتممت غسل الوجه هنا. ويبتلى المسكين حتى لربما ظل يتوضأ بالدقائق الطوال. وباب الوسوسة باب عظيم للشيطان يعبث به بالعبد عبثا حتى يضيع عليه صلاته وطهارته ويشق عليه جدا في سائر أمور حياته. وهذا الحديث من الأحاديث التي تبين ماذا تفعل. أنك إن غسلت يدك ثلاثا فلا تزد، ولو جاءك الشيطان وقال لك لم تصب كذا ولم تتوضأ بكذا. وقد جاءت جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمل بها الإنسان قضت على الوسواس. فمنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جاءه رجل يشكو إليه أنه يجد الشيء في بطنه في الصلاة، يجد أن بطنه تتحرك، يخشى أن يكون خرج منه ريح أو شيء ينقض الوضوء. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف، لا ينصرف من صلاته، وإن وجد من بطنه ما وجد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن. وأما مجرد الشعور فلا. لذلك جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي فينفخ في دبره حتى يجعله يظن أنه قد أحدث فينصرف من الصلاة. واعلم أخي الكريم أن باب الوسوسة كباب خلفه طوفان هو مغلق، فإن فتحته على نفسك دخل الطوفان عليك. لذلك تراه يبدأ في مسألة ثم يدخل في سائر مسائل دينك، حتى إن بعض الناس صارت وسوسته في طلاق امرأته، فهو أمر يزيد كلما استجبت له زاد، كلما استجبت له زاد. ثم يخرج من عبادة إلى عبادة، كانت الطهارة فيدخل إليك في الوضوء، كانت الوضوء فيدخل إليك في الصلاة. فهو باب من أبواب الشيطان عظيم. ما علاجه؟ ألا تلتفت إليه. فمهما جاءك الشيطان وقال لك أعد الوضوء أنت لم تحسنه، لا تعد. إذا جاءك الشيطان فقال لك، لا سيما إن كان هذا مع التكرار، بعض الناس ليس عنده وسواس لكن يظن في موطن ما أنه ما أحسن في غسل يده، فمثل هذا الذي لم يعتد أو لم يعتد على نفسه من الوسوسة انغلب على ظنه أنه لم يتوضأ جيدا فلا بأس أن يعيد الموطن الذي شك فيه. لكن الكلام عمن أصابه الوسواس الذي يجد من نفسه هذا الأمر في كل وضوء، الذي يجد من نفسه الشك في ركعات الصلاة في كل صلاة، فمثل هذا لا يلتفت. ويمضي في وضوئه ويمضي في صلاته ولا يزد شيئا، وليعلم أنه إذا لم يلتفت للوسوسة ما تمر أيام قليلة حتى يقضى هذا الأمر، بينما لو فتح الباب على نفسه فلم يتوقف عند حد، فلم يزل يزداد ويزداد عليه. بعض الناس من أصحاب الوسوسة، ممن ابتلي بالوسوسة، يدخل، وقد رأينا هذا، يدخل المسجد مع الأذان فيظل في دورة المياه طهارة، ثم في مكان الوضوء وضوءا إلى أن تفوته صلاة الجماعة، وإذا نظرت إليه وجدته يغسل يديه 5 مرار و6 مرار و10 مرار، فإذا انتهى من الوضوء عاد فتوضأ، وكل ذلك عبث من الشيطان هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ليست الزيادة على دين الله إحسان، بل هو ظلم وتعد ومجاوزة حد. ولهذا يا عبد الله، بهذا الحديث وبمثله يجب أن تتفقه في دينك، أن تتعلم كيف عباداتك، أن تتعلم كيف الصلاة وكيف الطهارة، أن تتعلم كيف الوضوء وكيف الصيام. لا ينبغي للمسلم أن يتوقف عندما أخذه وعمره 6 سنوات وانتهى تعليمه إلى هذا الحد. يجب عليك أن تتفقه في دينك، أن تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين لك صفة العبادات. ذلك أمر يسير، لن يأخذ منك دقائق من أعمالك. يجب أن تعظم دينك حين تتعلمه وحين تنظر فيه لتفهمه، لتطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر اهتمامك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون محبتك له. هذا هو ميزان المحبة الحقيقية. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حقا اهتممت بسنته وبسيرته وبحياته وبالتشبه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل قول وعمل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وإذا كان الكلام عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادات، وإذا كنا على مشارف أيام مباركة وهي أيام ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة التي هي خير أيام طلعت عليها الشمس، وفيها يوم عرفة وهو خير الأيام على الإطلاق، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 من ذي الحجة. فهي أيام مباركة يسن فيها العمل والاجتهاد، كل أنواع العمل الصالح، هي أحب إلى الله من غيرها في هذه الأيام، من صلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن وصدقة. فبادر في هذه العشر يا عبد الله، فإنما هي مواسم الخير، أكثر فيها من الطاعة والعبادة وابتهل إلى ربك. ومن أعظم أبواب الطاعات فيها الأضحية، أن يضحي المسلم. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وجماهير أهل العلم على أن الأضحية مستحبة، وبعضهم قال بالوجوب للمستطيع، فهذه السنة العظيمة يحرص المسلم عليها، ويكفيه ما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجلدها وأضلافها وقرونها إليه يوم القيامة تشهد له. والله جل وعلا يحب في هذا اليوم أن يراق دم البهائم تقربا إليه، فهذه حقيقة الأضحية، أنك تتقرب إلى الله بإراقة دم هذه البهيمة. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، توحيدكم بعبادته، توحيدكم بطاعته. فاحرص يا عبد الله على هذه السنة العظيمة، فإن لك بها أجرا عظيما عند الله، وهي من شعائر الإسلام. الأضحية من شعائر الإسلام، وقد قال ربنا في محكم تنزيله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن استطاع منكم ووجد سعة فلا يبخل على نفسه، لا أقول يبخل على الفقراء، فلا يبخل على نفسه بهذا الأجر العظيم، لا يبخل على نفسه بهذه المكرمة العظيمة الجليلة، بهذه الطاعة والعبادة التي تشهد له يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا تقواك في السر والعلن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.